يحرم على الإنسان أن يصلي في مسجد أرضه مغصوبة، هل تصح الصلاة وتجزئ أو لا؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الصلاة لا تصح وحينئذ عليه إعادتها، وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة تصح وتجزئ لكنه آثم بهذه الصلاة، وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، أن الصلاة تجزئ لكنه آثم بفعلها في هذا المكان. لا أعلم شيء. هذا يقول عندنا شجر تين وقبل أن يجمع بشهر يعطى دواء وهو زيت الطعام فيطيب قبل ميعاده، ويقول يستفيد منه التاجر أو كلمة النحو ما هي واضحة. على كل حال إذا كان هذا نوع من الغش فالغش محرم، إذا كان لا يطيب وإنما هو يتلون فقط من دون أن يطيب، ويظن الناس أنه قد طاب بسبب ظهور مظهره مظهر من ما صلح وهو لم يصلح، فهذا غش وعمل محرم وخداع للمشتري وإتلاف وإفساد للنعمة. أما إذا كان لا يؤثر على صلاحها وإنما فيه الاستعجال بصلاحها حيث أنها تقدم للناس قبل غيرها فتنضج سريعة، فهذا لا شيء فيه. يقول إنسان قبل امرأة في نهار رمضان بشهوة فأنزل ولكنه لم يجامع، فهل عليه قضاء وإطعام؟ أولا فعله محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في القبلة إلا لمن كان مالكا لإربه، فأذن فيها لشيخ ومنع منها شابا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه، وتقول عائشة وكان أملككم لإربه، فهو يتحكم بشهوته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الذي لا يتحكم بشهوته ويخاف ثورانها فإن فعله هذا محرم وعليه التوبة. ثم إن كونه أنزل هذا يجعله يلزمه قضاء هذا اليوم، عليه أن يقضي هذا اليوم ويبادر لقضائه قبل أن يأتيه شهر رمضان الآخر، فإن أتى عليه فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين وهو كيلو ونصف عن هذا اليوم الذي وقع فيه. وأهم شيء هو التوبة لأن فعله هذا محرم. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول ما الفرق بين العمل المفضول وبين العمل الفاضل في الأجر؟ الفرق بينهما في الأجر عند الله جل وعلا، هو الذي يعلم ذلك. حينئذ فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل الفاضل إذا أمكنه، وإذا لم يمكنه فليأتي بما دونه ولا يترك الأعمال كلها الفاضلة ولو كان بعضها أفضل من بعض. إذا لم تتمكن من الصلاة في الصف الأول خلف الإمام فليكن ما يليه عن يمينه، فالذي يليه حتى أنه إذا انتهى الصف الأول ولم تجد صلي في الصف الثاني، فإن لم تجد في الصف الثاني ففي الصف الثالث، فإن لم تجد ففي الرابع، وهكذا. لكن لا تترك الصلاة، وفضل الصف الأول ليس كالثاني والثاني ليس كالثالث وهكذا. والصلاة في الحرم ليست كالصلاة في غيره. هذا يقول أنا معتمر من بلادي، أتيت من خارج المملكة وأديت عمرة وأريد أن أذهب إلى التنعيم لتأدية عمرة عن والدتي أو والدي المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز التحلل لنفسي؟ وهل يجوز العمرة عن شخص لا يربطني به أي قرابة وهو متوفى ونأسف للإطالة؟ أولا مسألة تكرار العمرة كل يوم نتكلم عنها، ولهذا لا يستثقلها الأخوان الذين يسمعونها، لأن كثير من الأخوة عندما يأتوا إلى هذا المكان قد يكون هذه أول مرة يجلسون معنا فيسألون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة جلس ولا يكررها ولا يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره، وما ذكر عنه أنه كرر العمرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا لم يكونوا يكررون العمرة، وإنما كان إذا أتى وأدى العمرة اشتغل بالعبادة داخل الحرم من طواف وصلاة ودعاء وتلاوة، وهذا هو الأفضل للإنسان والأليق به. لكن لو قال إنسان كهذا السائل أنا أريد أن أكرر العمرة مرة ثانية، أنا أتيت من بلد بعيدة وأكرر العمرة، فما حكم ذلك؟ نقول حكم ذلك جائز لكنه ليس فاضلا، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، وقالت انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة، فلم يأذن لها اول الامر، فألحت عليه ثانية وثالثة، فلما رأى الحاحها اذن لها وامر اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم ان يخرج معها الى التنعيم لتحرم منه، فخرج معها وأحرمت من التنعيم ولم يحرم عبد الرحمن، ذهب معها إلى التنعيم وجاء معها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فاضلة لأحرم، فهو خرج إلى التنعيم ورجع، خرج إلى الحل خارج الحرم ورجع وهو يمشي معها المشوار كاملا لكنه لم يحرم، ولو كان هذا من العمل الفاضل لأحرم. فيقال لهذا السائل ونحوه إنه يجوز هذا العمل لكنه ليس فاضل، سواء كانت العمرة لك أو لأمك أو لصديقك المتوفى أو لغيرهم. أما سؤاله هل يجوز التحلل بنفسي، يعني يقول إذا انتهيت من الطواف والسعي هل يجوز أن أقصر شعر رأسي أو أحلق شعر رأسي بنفسي؟ نقول نعم يجوز. فلو أن إنسانا قصر لنفسه أو قصره محرم آخر فإن هذا جائز ولا شيء فيه، لكن المطلوب في التقصير أن يعمم شعر رأس، بمعنى يعم شعر رأسي بالتقصير، لا يكون من ناحية أو جزء يسير فقط. يقول ما هي زكاة القراض وما كيفية إخراجها؟ أولا إذا كان رأس المال يبلغ النصاب فإنه إذا حال عليه الحول فإنه يزكى مع ربعه، يزكى هذا المال مع ربحه، أي كامل الربح الذي هو للعامل والذي هو لصاحب رأس المال. فإذا كان 10,000 رأس المال وصارت بعد انتهاء المضاربة 30,000، فإن المبلغ الذي هو الربح 20، تزكى 20 ويزكى أيضا رأس المال، فالزكاة للثلاثين كلها، ولو كان بعضها لم يحصل عليه إلا قبل نهاية الحول بساعات، لأن حول الربح حول أصله، كما أن حول نتاج السائمة حول أصله، فربح التجارة ونتاج السائمة حولها حول أصلها. يقول: هل تجوز المضاربة في الحيوانات؟ نقول: نعم، لكن حكيم ابن حزام ما يريد هذا الشيء، هو الذي طلب هذا شرطه على الإنسان اللي بيشتغل معه في المضاربة، يقول: هذه شروطي. ولهذا أخذ العلماء أن المضارب إذا اشترط شروطا له ذلك ويلزم الوفاء بها، ولو كان عدم اشتراطها سائغ والمضاربة صحيحة من عدم اشتراطها، فإن للمضارب أن يشترط ما شاء وتكون شروطه ملزمة، لقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. هذا يقول: يوجد بعض التجار يضاعفون الأسعار عدة مرات ويقولون التجارة شطارة، فهل هذا حلال؟ التجارة تخضع لسعر العرض والطلب، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده بضاعة وقلت في السوق في العادة يرتفع سعرها، إذا كان عليها إقبال والناس يريدونها، وإذا كثرت في السوق رخصت، فالمعتبر هو سعر المثل. لكن إذا كان الناس يبيعون مثلا بعشرة وأنت تبيع بعشرين ولا فرق بينكم، فهذا يعتبر غبن، فللمشتري بعشرين أن يردها بسبب الغبن. كلام حزام حكيم بن حزام، يعتبر حديث أن يقول صحيح. نعم، كلام ما روى شيء على الرسول. حديث حكيم بن حزام هذا أثر منسوب إليه بحضور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا دليل على أن هذا سائغ ومعروف بين الصحابة، لأنه كان يتعامل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا معروف بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على إقراره له. يقول: إذا كان إنسان يطوف ثم انتقض وضوءه فهل يعيد الطواف أم يكمل؟ نقول: إذا أن إنسان انتقض وضوءه وهو يطوف فإنه يخرج ولا يواصل، لأن الطواف لا يصح إلا بطهارة كاملة، فيرجع ويذهب ويتوضأ، فإن رجع سريعا ولم يطل الفصل فإنه يكمل طوافه، وإن طال الفصل فإنه يعيد من جديد. وأما السعي فلا تشترط له الطهارة. هذا يسأل سؤال يقول: ما الحكم فيما لو أن إنسانا أعطى شخصا 25,000 ريال على أن يعطيه السنة القادمة سيارة آخر مدير حسب شرط صاحب المال. نقول إذا كانت هذه السيارة محددة ومعروفة الأوصاف لا يختلف فيها بصفاتها وألوانها ومميزاتها، فهذا لبعض أهل العلم فيه مقال في جوازه، معنى أنه باع شيئا موصوفا وصفا تزول عنه الجهالة، فبعض أهل العلم أجاز هذا النوع من العمل. أما إذا كانت غير معلومة الوصف وفيه مجال للاختلاف ومجال للغرر والجهالة فإنه لا يصح، لأنه يفضي إلى النزاع. نقول ما حكم البيع بالتقسيط، هل هو حرام أم حلال؟ نقول إذا كان الذي باع عليك البضاعة يملكها عند العقد فالبيع صحيح، أما ما يعمله بعض الناس من أنه يبيع ما لا يملك يتفق مع الإنسان على أن يبيعه أثاث منزلي أو يبيعه سيارة وهو ليس عنده أثاث وليس عنده سيارات، وإنما بعد أن يبرم العقد معك يحيلك إلى شركة كذا أو إلى معرض كذا بعد أن يتفق معهم، واتفاقه معهم بعد اتفاقه معك، فهذا النوع من العمل يعتبر غير صحيح، لأنه يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. يقول ما حكم من باع زرعا قبل أن يتم نضجه؟ نقول إذا بدأ فيه الصلاح، بمعنى اشتد بعض الحب ولو لم يكن كله وإنما بدأ فيه الصلاح فإنه يجوز، فإن بيع الثمار إذا بدأ فيها الصلاح جائز كما مر بنا في دروس مضت. يقول هل نرفع أيدينا عند الصلاة على الجنازة في كل تكبيرة؟ نقول نعم، هذا هو السنة، يرفع الإنسان يديه في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. هذا يسأل سؤال طويل لكن مضمونه، يقول نحن شركة نعمل في مجال المقاولات، ومن ضمن عملنا أن نوفر للذين لهم طلبات سكانية، بحيث أنه له قرض ب70,000 من الحكومة ولكن ليس عنده أرض، فنقوم نحن ونعطيه 20,000 ليشتري بها أرضا، لكن اشترط عليك أن تقوم شركتنا ببناء ما قيمته 50,000 بسعر السوق، ولكن عندما ننفذ البنيان يكون بقيمة 42,000 ويكون ربحنا 8,000، فهل يجوز هذا الشرط؟ أولا شرط البناء عند الإقراض هذا شرط قرض، هذا عبارة عن قرض جر نفعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكونكم تشترطون عند إقراضه أن تقوموا بالبناء عليه أو بالبناء له في هذه الأرض هذا قرض جر نفعا، وحينئذ لا يعتبر صحيحا وإنما هو محرم. يقول إذا كانت سكتات الإمام في الصلاة الجهرية لا تمكنني من قراءة الفاتحة، هل أقرأ معه أم أنصت؟ نقول إذا كان الإمام ليس له سكتات قبل الفاتحة وبعدها وقبل الركوع ولم يتمكن الإنسان من القراءة خلالة، فإنه إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وقول آمين يقرأ الإنسان الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. هذا يقول: ما حكم استعمال بعض الأوقات التي تكون للمسجد كأدوات النظافة من قبل بعض المصلين، حيث أنهم يقومون بتنظيف بيوتهم بها وفي حالة فراغهم من استعمالها يعيدونها للمسجد؟ نقول: هذا لا يجوز، هذه أوقاف للمسجد وليست متاحة لي الناس أن يستعملوها في منازلهم وبيوتهم، إنما هي وقف خاص في المسجد، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بإخراجه عن المسجد أو استعماله في غير ما أذن فيه. أخذ ماء خزان المسجد للبيت جائز، تحتاج إليه علما بأن المياه تنتهي قبل أن تأتي مرة أخرى، يحتاجون المصل لهم إلى الوضوء. هذا أيضا يسأل سؤال له علاقة بالسؤال السابق، يقول: إذا كان المسجد فيه ماء والجيران يحتاجون إلى هذا الماء، فهل يجوز لهم استخدام هذا الماء؟ نقول: هذا أيضا كسابقه، الأصل أن الماء جاء لخدمة المصلين الذين ينتفعون به في الوضوء ونحوه لأداء الصلاة، وليس لغسل الملابس أو استخدامات المنزل ونحو ذلك، وعلى هذا فلا يسوغ لهم أخذ ماء المسجد. يقول: ما هو حكم الحوالة البنكية إذا كان المبلغ المحول بالريال والاستلام في البنك الآخر بعملة أخرى؟ نقول: هذا لا بأس به، وقد مر بنا الكلام عليه مفصلا في درس سابق. يقول: إنسان قادم للحج ولكنه فاجأه الأجل قبل أن يصل إلى عرفة، فهل يكتب له أجر الحج؟ الله أعلم، لكن إذا كان مات وهو محرم هذا يكفي ولا يحج عنه. وأما إذا كان لا أدى العمرة مثلا وتحلل وينتظر الحج ومات في هذه الفترة، فهذا يحج عنه من ماله إذا كان لم يؤدي الفريضة، لأنه لم يؤدي الحج. هذا يسأل يقول: ما هي مواصفات العامل الذي يدفع له المال؟ مواصفاته أن يكون أمين وأن يكون عنده القدرة على تشغيل المال، هذا راجع لك أنت وتقويمك له وقناعتك منه، فإذا عرفت منه القدرة على تشغيل المال وأنه صادق وأمين ادفع إليه مالك، وإذا كنت لا تعرف لا تعطيه شيء. هذا يقول الرجاء توضيح حكم إعفاء اللحية، وقد قلت بالأمس إن إطلاقها حرام، فنحن نعرف أنها سنة. لا، إعفاءها، إطلاقها بمعنى إعفاءها واجب وليس حرام. يبدو أن الأخ يريد التفصيل، وأنا بالأمس أوجزت الكلام فيها لكثرة تكرارها. النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أمته بأنه أفضل الناس وأنه أجمل الناس وأكرم الناس وأعظم الناس، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسبيح، وهو كان معفيا للحيته، ما كان يحلقها، أليس كذلك؟ هذا فعله. وأما قوله فإنه خاطب أمته وقال حفوا الشوارب وأكرموا اللحى، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أربعة ألفاظ جاءت بالأمر بإعفاء اللحية وعدم حلقها، والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف ولا صارف له. دليل خامس أو سادس إن شئتم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فاستقبح النبي تلك الصورة واستبشعها وقال لهما من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. انتبهوا، أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي، ومعنى هذا أن أمر الله تعالى واجب اتباعه، وهذا هو ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبهذا يظهر لنا جليا أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام. والعقلاء إذا أرادوا أن يقلدوا فإنما يقلدون العظماء، وأعظم الناس عندنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس يهودي ولا نصراني من الذين يحلقون لحاهم. فلا يليق بالمسلم أن يقلد الأنذال الرجس الأنجاس من يهود أو نصارى أو بوذيين، ويترك التأسي بأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. ولا حق لأحد، كما قد يسأل الآن بعضكم، لا حق لأحد أن يتدخل في هذه اللحية، فهي من خصوصيات الإنسان، وإذا كان أحد لا يريدها ويطالب بإزالتها إنه ليس له الحق في التدخل في خصوصيات الناس. إذا كانت اللحية لا تعجبه ولا تناسبه فعليه أن يتحجب ويغطي وجهه لا ينظر إليها، أما صاحبها فهو حر فيها، وليس لأحد أن يعترض عليه في إعفائها. وحينئذ يجب على الناس أن يكون عندهم اعتداد وثقة وافتخار بأنهم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وليس عيبا، إنما العيب هو أن يقلد الإنسان من هم أحقر منه وأقل منه شأن من الكفرة والملاحدة ونحوهم. وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن يعتزوا بأنهم من أتباعه، ويفتخروا بأنهم يقلدونه ويتأسون بصفاته القولية والفعلية وغيرها. أرجو أن يكون الكلام واضح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.